والناس يثبون من عرفة ولا يثبون من مزدلفة كما هو شأن قريش الذين يقال لهم الحمص, الذين يقال لهم الحمص. الله عز وجل أمر بأن تكون الإفاضة من حيث أفاض الناس, فذلك من عرفة وليس من مزدلفة بحيث يكون منتهاهم إليها ثم يرجعون منها. فإن الوقوف في عرفة كما جاء هو من ميراث إبراهيم, وأن الرسول قال كنوا على مشاعركم وهذا قاله في عرفة. والناس يأتون بما هو مشروع لهم على وفق ما شرع لهم ولا يقصرون عنه ولا يتجاوزون, لا يقصرون عنه مثل ما قصرت قريش في كونهم لا يصلون إلى عرفة وإنما يقفون في المزدلفة التي هي داخل حدود الحرم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري هو ثقة أخرج له مسلم ونسخة أبو داود في القدر والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. محمد بن عبد الرحمن الطفاوي هو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج من الحرم, وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات, فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني سكان حرم الله, فهم لا يخرجون عن الحرم الذي هم سكانه, والمشاعر كلها في الحرم إلا عرفة فإنها من الحل لأن مزدلفة ومنى من الحرم, وأما عرفة فإنها من الحل وليست من الحرم. صلى الله عليه وسلم تسمية الحمص والاشتقاق يعني إيش الوجه؟ مثل الأوجه كثيرة قيل يعني منها أنهم يتحمسون للحرم فيقولون نحن أهله ولا نتعداه بحجين, وذكر أمور أخرى لكن هذه واحدة منها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف, ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وجعل يشير بيده على حينته والناس يضربون يمينا وشمالا, يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة, ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا, فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف, ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف, وأردف الفضل رضي الله عنه, ثم أتى الجمرة فرماها, ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر, واستفتته جارية شابة من خفعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل, فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟